البرايا أنس القلب العليل، أنس القلب العليل، غلل عني فؤادك يجعل الغير قدير، يجعل الغير قدير. قلت والله شهيد إنني فيك قتيل، إنني فيك قتيل. قال إمر تتباني فتهيأ للدمار، فتهيأ للدمار. بشروا أهل المعالي أشرق الشمس النهار، أشرق الشمس النهار، وهلالي قد ترى حياة، صار للحب حياة، وخد عقلي وديني ذاته ثم الصفات، ذاته ثم الصفات. بدر ذم مستفاد كل من أرجوه مات، كل من أرجوه مات. قل لأصحاب البصائر قلب السجار، حققوا قلب السجار. بشروا أهل المعالي أشرقت شمس النهار، أشرقت شمس النهار.